الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن قدامة رحمه الله: باب المواقيت. قال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر المغرب الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن منزله دون الميقات فميقات من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، أي قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك أو دونهن فمهله من حيث أو من أهله، وكذا حتى أهل مكة يهلون منها. والحديث متفق عليه. هذه مواقيت حددها الله تبارك وتعالى لكل من أراد الحج والعمرة لا يجاوزها وهو يسكن خارجها إلا ويحرم، وهذا لتعظيم بيت الله تبارك وتعالى وحرماته. ذو الحليفة معروف اليوم ميقات المدينة، هو أطول أبعد المواقيت، بينه وبين مكة 10 مراحل، أي مرحلة قلنا كم كيلو؟ مرحلة بريدان، والبريد 20 كيلو، يعني 400 كيلو. ويسمى ببيار علي، وقيل أن علي قاتل فيه الجن، وهذا لا يصح. والشام ومصر المغرب يسمى الجحفة، والجحفة اليوم ما يحرمون منطقة قريبة منها يسمى برابغ. واليمن يلملم، وتسمى اليوم بالسعدية لأهل اليمن، ولنجد قرن منازل، وهي ما يسمى اليوم بالسيل الكبير. والمشرق ذات عرق، واختلف العلماء من الذي وقت لأهل العراق المشرق أو ذات عرق. قيل وقتها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما روى مسلم في صحيحه، وقيل وقتها عمر الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح، وقيل الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقتها، وقتها عمر ولم يكن علم بتوقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فواقف فقال توقيت عمر توقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل أن من مر دونها بين هذه المواقيت ينظر إذا إلى أقرب المواقيت، فإذا حاذى أقرب المواقيت أحرم. يقول الشيخ: هذه المواقيت لأهلها، أي لأهل مدينة ذو الحليفة ولأهل مصر الجحفة. قال: ولكل من مر عليهم من غير أهله، أي لو مر العراقي مثلا من المدينة يحرم من ميقات من المدينة، ولو مر المدني من ميقات نجد يحرم إيش من قرن، ولو مر أهل مجرة، لقوله: هن لهن، أي لأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالمصري مثلا أو إذا مر من ميقات نجد أحرم من ميقات من نجد، وهكذا. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، من كان يسكن دون المواقيت أي ما بين الميقات وبين مكة فمحل من حيث أنشأ، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أي يحرم من بيته بعد ما يلبس ملابس إحرام يلبي ويحرم. قال: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، حتى أهل مكة يهلون إيش للحج من مكة، وقد أجمع على ذلك العلماء. قال الشيخ: ويهلون للعمرة من الحل، أي أهل مكة إذا أرادوا الحج أهلوا من مكة من بيته يهل ويذهب للحج. وأما إذا أراد المكي، وطبعا أهل مكة مراد بها سكانها ومن كان إيش فيها، كل من كان في مكة سواء كان من سكانها مواطنيها أو كان أفاقيا دخلها وأراد الحج يحرم من مكة. فالمتمتع مثلا إذا تمتع وجلس وتحلل وجلس في مكة يحرم الحج من أين؟ من مكانه. قال: ويهلون أي أهل مكة ومن كان في مكة للعمرة من الحل. أما إذا أراد المكي أن يهل للعمرة فإنه لا بد أن يذهب للحل، والحرم جعل له ميقات أبعد وهي المواقيت المكانية هذه، ثم حل أو حرم أقرب رغم حدود الحرم، وتبعد بعضها 11 ميل وبعضها 15 بعضها أقل. وأدنى الحل أقربها إلى الكعبة هو ما يسمى اليوم بمسجد عائشة أو التنعيم، هذه أقربها، وعرفة من الحل مثلا، ومزدلفة هذول من الحرم. يقول: أهل مكة يهلون من الحل، لا بد أن يخرج إلى الحل، يخرج إلى عرفة، يخرج إلى الجعرانة، يخرج إلى التنعيم ويهل منها، لا بد. الدليل، قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد حجها، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فخرجت إلى التنعيم وأحرمت ثم جاءت. قال والحكمة في ذلك أنه لا بد في كل نسك أن يجمع المتنسك بين الحل والحرم، ولذلك الحاج من أهل مكة يحرم من مكة لأنه في خلال مناسكه لا بد أن يخرج إلى الحرم، متى إلى الحل؟ متى يخرج إلى الحل؟ في عرفة، فيكون قد جمع. فالعمرة أعمالها كلها في داخل الكعبة، ولذلك جعل الشرع لا بد من الخروج فيخرج ليحرم حتى يجمع بين الحل والحرم. قال الشيخ من لم يكن طريقه على ميقات كميقاته حذو أقربها إليه، من كان طريقه على غير ميقات مثل اليوم لو مر الإنسان بالإبل أو بالطائرة، فإذا حاد أقرب المواقيت، أقرب مواقيت إليه، إذا حاداها أحرم. قال الشيخ ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. الذي يمر على المواقيت إما أنه يريد الحج والعمرة، وإما أنه يريد مكة لغير نسك، وإما أنه يريد غير مكة. أما من أراد الحج والعمرة فهذا يجب أن يحرم الميقات إجماعا لنص الحديث، من أراد الحج والعمرة فلا يمر على المواقيت إلا محرما. أما من أراد غير مكة في داخل المواقيت فهذا لا يحرم إجماعا، لو أراد جدة، لو أراد الجعرانة، لو أراد حديبية اللي خارج الحرم خارج مكة، فهذا إجماعا لا يحرم. والخلاف وقع في من أراد مكة لغير نسك، يعني هو يريد مكة لغير عمرة وحج. يقول الشيخ ولا يجوز من أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير محرم، حتى لو كان لا يريد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم، ولا بد أن يأتي من نسك، لا بد أن يأتي من نسك. كل من قصد مكة لا بد أن لا يدخلها إلا إيش؟ محرما. الدليل، قالوا الدليل قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم. قالوا هذا الحديث والأثر لا يعرف ابن عباس رضي الله عنه، فيه مخالف. قالوا لأن هذا من تعظيم الحرم ومن بيان مكانته وشرفه، فقد عظمه الله جل وعلا. هذا على ما ذهب إليه الشيخ. والرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه لا يجب الإحرام إلا لمن أراد حج والعمرة فقط، ومن أراد مكة لغير حج وعمرة، كان عنده اجتماع في مكة، أراد أن يشتري حاجة، أن يزور قريبا له، ولا يريد الحج والعمرة أو العمرة، فهذا على الصحيح أو القول الثاني لا يجب وهو الراجح. الدليل، قالوا الدليل لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قوله كنا لهن، أي مواقيت، ولمن أتى عليهن ممن كان يريد الحج والعمرة، أي جعل هذه مواقيت لمن أراد الحج والعمرة. قال فدل ظاهر هذا الحديث على أن من لم يرد الحج والعمرة فلا إيش؟ لا يجب عليه الإحرام. وهذا هي الرواية الإمام أحمد رحمه الله الثانية، ولذلك قال هو مستحب. ويدل على ذلك أيضا من أفعال الصحابة أن ابن عمر رضي الله عنه دخل مكة بغير إحرام، دخل مكة غير إحرام، بل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في فتح مكة، هل كان محرما؟ ما كان محرما، بل دخل على رأسه إيش؟ المغفر صلوات ربي وسلامه عليه. ولأن الحج والعمرة لا يجب في العمر إلا مرة، ولو أوجبنا كل من أراد مكة أن يحرم ما كان الحج والعمرة واجب أكثر من مرة. وهذا هو الراجح وهو الصحيح، أنه من أراد الحج، من لم يرد الحج والعمرة وكان قد اعتمر قبل ذلك أو حج، يعني قد سبق له الحج والعمرة، فإنه يجوز له أن يدخل من غير إحرام. قال شيخ إلا لقتال مباح، أي ممن يستثنى من الإحرام، قال لقتال مباح، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم، قال هذا مستثنى. قال أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، الذي يحتطب يخرج خارج مكة يحتطب ثم يرجع، لا يجب عليه كلما إيش أراد دخول مكة إيش أن يحرم. لماذا؟ لأن هذا فيه مشقة. أو الإنسان اللي يسكن خارج مواقيت وعمله كل يوم أي في مكة، لا يجب عليه الإحرام. فمن كان له حاجة تتكرر فهذا لا يجب عليه، على قول المؤلف وعلى الصحيح لا يجب أصلا. قال الشيخ ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، أي من دخل مكة من هؤلاء الذين يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام كالحطاب ومن دخل لقتال، ثم طرأ له بعد ذلك أن يحرم. يعني إنسان دخل مكة وهو حطاب يدخل خارج موقيت ويدخل، قلنا لا يجب عليه. ثم لما دخل مكة بعدما احتطب نوى العمرة ولم يكن ناوي قبل ذلك، يقول الشيخ أحرم من موضعه، يحرمه ما يحتاج أن يرجع إلى الميقات، لأنه يصبح الآن من أهل مكة، وأهل مكة يحرمون العمرة والحج من أين؟ من مكانه. وهل كان مفرطا بترك الإحرام من الميقات؟ نقول لا، لأنه صاحب حاجة تتكرر. قال الشيخ وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات. لو الإنسان أراد الحج والعمرة، أو على قول المؤلف أيضا أراد مكة وجاوز الميقات وهو غير محرم، ماذا يجب عليه؟ قال هو كان يجب عليه أن يحرم من الميقات، ماذا يفعل؟ يرجع إلى الميقات فيحرم، يرجع الميقات إيش؟ فيحرم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن لا يتجاوز الإنسان الميقات إلا محرما، قال وهذا يجب عليه أن يرجع فيحرم. قال الشيخ ولا دم عليه، أي إذا أحرم بعدما رجع إنسان تجاوز الميقات وتبين له بأنه قد تجاوز الميقات وهو كان يريد الحج والعمرة، قال ماذا نقول له؟ لم يحرم بعد، قلنا ارجع وأحرم من الميقات. فإذا رجع هذا وأحرم من الميقات لا دم عليه. لماذا؟ لأنه هل ترك واجبا؟ ما ترك، هو استدرك ما فاته. وقال جابر بن زيد قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يرد من المواقيت إذا جاوزوها بغير إحرام، إذا رآه ابن عباس ردهم قال رجع المواقيت. قال الشيخ لأنه أحرم من ميقاته، لماذا لا يلزمه دم؟ لأنه أحرم حقيقة إيش؟ من الميقات رجع. قال فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع الميقات أو لم يرجع. أما لو إنسان تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم بعدما تجاوز الميقات هل ينفعه الرجوع؟ ما ينفع الرجوع لأنه أحرم. وهنا إيش يلزمه دم؟ لماذا يلزمه دم؟ لأنه قد ترك واجبا. والقاعدة في هذا أن كل من ترك واجبا في الحج أو في العمرة يجب عليه دم، وخذ هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيء من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا محل إجماع من العلماء. فنقول لكون هذا قد الإحرام من الميقات واجب، فلما أحرم بعدما تجاوز الميقات ولو كان جاهلا ناسيا فعليه دم، لأنه ترك ما كان يجب عليه وهو الإحرام من الميقات، ولا ينفعه الرجوع لأنه قد دخل في الإحرام وأحرم، فلا ينفعه، إنما ينفعه إذا لم يكن قد أحرم. قال الشيخ والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، الأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، يعني ما يحرم حسب الميقات. لماذا؟ قال لأنه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحرم إلا من الميقات، فاتباع السنة أولى من غيره. قال ولأنه أيسر، الإنسان قد يحرم إذا أحرم بعيد عن الميقات قد يحتاج إلى إيش؟ قد يطلع عليه طارئ، قد يحتاج إلى أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو ما شابه ذلك، فلا يمكنه ذلك لأنه قد أحرم. ولأنه الإحرام قات رخصة، وإنما الواجب متى؟ الإحرام من الميقات. قالوا فالأخذ برخص الله عز وجل أولى. قالوا ولأنه زيادة أيضا عن المشروع، بل قال الإمام مالك قال رجل إني أريد أن أحرم من المدينة، والمعلوم أن ذا الحليفة يبعد كم؟ ما يقرب 10 كيلو عن المدينة. فقال رجل إني أريد أن أحرم من المدينة، أي قبل الميقات في 10 كيلو. فقال الإمام مالك أخشى عليك الفتنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. فقال ذاك الرجل وأي فتنة؟ يتخشى أي فتنة؟ أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. ماذا قال الإمام السلفي؟ قال وأي فتنة أعظم من أن تظن بأنك خصصت بخصيصة دون النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله أحرم الميقات كنت تظن أنك أنت قد خصصت بخصيصة دونه؟ لا، اتباع السنة أولى. وذلك خشي عليه إلى مالك الفتنة، وهذا من تعظيم أهل السلف رحمه الله والأئمة للسنة. قال الشيخ الأفضل أن لا يحرم قبل الميقات. قال فإن فعل فهو محرم إجماعا. لو أحرم الإنسان قبل المواقيت فهذا محرم إجماعا، لو أحرم الإنسان من الكويت محرم بالإجماع، لو أحرم من سيبيريا محرم، متى ما لبى فقد أحرم إجماعا ولو كان دون مواقيت، لكنه مكروه، لكن هذه الكراهة لا تمنعه من انعقاد إيش؟ الإحرام بإجماع العلماء كما ذكر ذلك ابن المنذر. قال الشيخ وأشهر الحج، أي المذكورة في قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فقط، شهران كاملان وبعض إيش؟ الثالث. والدليل لماذا لم يكن ذو الحجة كله شهر؟ قال دليل أنه قضاء الصحابة، فقد قال ذلك ابن عباس بن مسعود بن عمر بن الزبير، ولا خلاف بينهم بأن أشهر الحج شوال كاملا وذو القعدة كاملا وعشر فقط من ذي الحجة. طيب ما الفائدة أن نقول لو حلف الإنسان قال والله لا أزور فلان في شهر ذي الحجة أو في أشهر الحج، فزاره في اليوم 15 من ذي الحجة، هل حنف في يمينه على هذا القول؟ لم يعني. وعلى القول الثاني أن شهر ذي الحجة كامل يحلف، فقد يترتب عليه بعض المسائل. قال شهر أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الشيخ باب الإحرام، من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب وتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ثم يحرم عقيبهما. من أراد الإحرام ووصل للميقات استحب له أن يغتسل، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واغتسل أيضا لما أراد دخول مكة، وكذلك يتنظف وتطيب لأنه محل اجتماع وعبادة، واستحب أن يتنظف الإنسان ويتطيب لكل اجتماع ولكل عبادة، ويتجرد من المخيط لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط واغتسل، تجرد من ثيابه. قال في إزار ورداء، أي يحرم في إزار ورداء، إزار يستر أسفل الرداء ورداء، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم أصحابه. قال أبيضين نظيفين، يستحب من الأزر والأردية الأبيض لأنها أكمل الثياب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير لباسكم وكفروا فيها موتاكم، ومن خير لباسكم ومن أفضل ثيابكم، فالبياض هو أفضل الألوان. قال الشيخ ثم يصلي ركعتين يحرم عقيبهما. طبعا ما يدل على الإزار والرداء قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه، فهذا من قوله وذاك من فعله. قال الشيخ ثم يصلي ركعتين، يعني بعدما يلبس الإزار والرداء ويحرم يصلي ركعتين، بعدما ذلك يتنظر ويغتسل ويلبس الإزار والرداء يصلي ركعتين ثم يحرم عقيب الركعتين. أما صلاة ركعتين قال فلفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى ركعتين بذي الحليفة ثم أحرم بعد ذلك. واختلف العلماء هل هذه السنة للإحرام أما أنها صادفت وقتا للصلاة، والصحيح من أقوال أهل العلم بأن هاتين ركعتين كانت إيش وقتا للصلاة، فإنه صلى الفجر ثم أحرم عقيب الفجر، وذلك في الصحيح أنه ليس الإحرام ركعتان مخصوصتان، ولكن يستحب الإنسان أن يحرم بعد وقت صلاة كان تكون فريضة أو سنة، أو إذا توضأ مثلا يصلي ركعتين الوضوء وكان من عادته أن يصلي مثلا، أو في الضحى وما شابه ذلك. قال الشيخ ويحرم عقيب الركعتين، يعني بعدما يصلي يحرم من مكانه قبل أن يركب الدابة، يعني بعدما يسلم يحرم ثم يركب دابته. والدليل على أنه يسن أن يحرم عقيب الصلاة ركعتين عقيب الإحرام ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في دبر الصلاة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أتاني آثم ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك ثم قل عمره في حجة، عمره في حجة، فقوله صلي ثم قل دل على أن الإحرام يكون عقيب من؟ عقيب الصلاة. قال فدل هذا على أنه لا يفصل بين الإحرام وبين الصلاة. قال الشيخ وهذا أصح ما ورد أنه يحرم عقيب ذلك. قال وهو أن ينوي الإحرام، يقول الإحرام تعريفه ما هو؟ أن ينوي الإحرام، ليس هو اللبس والتنظف له، إنما النية، لذلك الإحرام الذي هو ركن في النسك هو النية في دخول إيش النسك، فمن نوى دخول النسك فإنه محرم ولو لم يتجرد عن ملابسه، ومن تجرد عن ملابسه ولم ينوي فإنه إيش لا يكون محرما، فمن نوى فقد أحرم، فالنية يقول الشيخ أن ينوي الإحرام، وظاهر كلامه أن الإحرام يحصل بالنية فقط ولو لم يلبي ولو لم يفعل شيئا، يعني مثال ذلك رجل جاء بزداشة الغطر وعقال ونوى الإحرام بدون أن يلبي بدون أن يتجرد عن ثيابه، نوى الإحرام يقول الشيخ يكون ايش؟ محرما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. قالوا فاذا نوى الدخول بالنفس فقد احرم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يضر المحرم الا يسمي حجا ولا عمره، يكفيه من ذلك نيته، ان نوى حجا فهو حج. والصحيح من هذا انه لا بد ان يقرن مع نيته عملا او قولا، واما النيه المجرده من غير عمل او قول فهذه لا يكون بها الانسان محرما، وهذا هو الراجح. فالنيه لا تكون ايش؟ محرم الا بنيه. من الاقوال ان يلبي، لو قال لبيك حجا لبيك عمره او لبيك اللهم لبيك، فهذا قد قرن ايش؟ قولا بنيته، هذا قول. ايضا مما يقرن بنيته الفعل، لو تجرد الانسان من ملابسه ولبس الازار والرداء ثم لبى ثم ايش؟ نوى، فيكون ايش؟ قد قرن بنيته ايش؟ فعل التجرد. فعلى هذا فالقول الثاني ان النيه لابد ان يقرن معها اما قول واما فعل، وهذا مذهب ابي حنيفه اختاره الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى. والنيه إذا قلنا هذا أنه لا يشترط نسمي، يعني لو قال سأل لبيك اللهم لبيك ونوى الدخول بالنسك إيش؟ أحرم ولا ما أحرم؟ ما قال لبيك حجة ولا عمرة، ما يشترط أن يلبي حجة أو عمرة، يلبي ثم قبل أن يطوف ينوي بعد ذلك هل هي حجة أو عمرة. وإذا قال ابن عمر لا يضر المحرم ألا يسمي حجة ولا عمرة، يكفيه من ذلك نيته، إن نوى حجة فهو حج وإن نوى عمرة فهو عمرة. فالنية مع التلبية المطلقة تحصل، ولو قال لبيك حجة صح ولو قال لبيك عمرة صح. وقال نافع رضي الله رحمه الله ما رأيت ابن عمر رضي الله عنه يسمي في إحرامه حجا قط ولا عمرة، أي يلبي ثم وهيش بنيته. يعني مثلا لبى قال لبيك اللهم لبيك وهو ناوي الحج، يقع حج؟ يقع حج، ما سمى الحج ولا لم يسمي، طالما أنه ناوي الحج ولبى خلاص. لبى قال لبيك اللهم لبيك ناوي العمرة، يصح؟ يصح. بل لو أخطأ لو قال لبيك عمرة وهو ناوي الحج، العبرة إيش؟ بنيته لا بقوله، والعكس صحيح. قال الشيخ ويستحب أن ينطق بما أحرم به، يستحب أن يقول لبيك حج لبيك عمر وليس بشرط، أهم شيء النية. قال الشيخ ويشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبس، محلي وليس محلي، أي محلي مكان إحلالي ليس من المحل. طيب يقول الشيخ ويشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني اللهم إني أريد الحج أريد العمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الدليل عليه حديث ضباع بن الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث وحبستني فإن لك على الله ما اشترطت. قال فدل ذلك على جواز الاشتراط، والإنسان يجوز له أن يشترط لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه لضباعة. وقال بعض العلماء بل الصحيح أنه لا تنفع الاشتراط ولا يسن إلا لمن يخشى على نفسه عدم إتمام النسك، فمن يخشى أنه لا يتم النسك إلا إما لأنه مريض أو امرأة تخاف أن يطرأ عليها الحيض أو أن يمنعه مانع من إتمام النسك، فهنا يجوز له الشرط. قال ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ولبى أصحابه ولم يشترط أحد منهم شيئا، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لضباعة لأنها كانت شاكية أي مريضة تخشى أن يزيد عليها المرض فلا تستطيع إتمام النسك، وهذا هو الصحيح. ولذلك لم يوحد أن الصحابة رضي الله عنهم ولا غيرهم أنهم كانوا يشترطون، ولو كان هذا سائغا لكل احد لسن لكل احد، ومع ذلك لم يفعل. وذاك الصحيح انه ان النيه لا تشرع الا في من حق في حق من خشي ان لا يتم النسك. وعلى هذا فلو اشترط من لا يخشى شيئا هل ينفعه الاشتراط؟ ما ينفعه، يعني لو طرأ عليه طارئ ما ينفعه الاشتراط، بل لابد ان يتحلل اما باحصار او بذبح الهدي. وفائده الشرط لمن كان شاكيا او على قول المؤلف مطلقا انه اذا طرأ المانع فانه يتحلل مجانا، خلاص يرفض يترك إحرامه ويتحلل، لا ليس عليه هدي، لأن من تحلل لعلة كان أحصر أو حصره المرض فلا بد أن يتحلل إيش؟ بهدي، وعليه الحج أو العمرة من قابل. أما الذي اشترط فيتحلل مجانا، ليس عليه عمرة ولا حج من قابل وليس عليه إيش؟ هدي. والصحيح أن الاشتراط إنما هو لمن خشي ذلك وخشي عدم تمام النسك. قال الشيخ وهو أي المحرم مخير بين التمتع الإفراد والقران وأفضلها التمتع. الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أما الإفراد فهو الحج فقط، الحج طواف وضوء ووقوف بعرفة وميت مزدلفة وسعي طواف الحج وسعي الحج والوداع إلى آخر رمي الجمار إلى آخر، حج حج فقط، يقول لبيك حجة ثم يبقى محرما إلى أن يتحلل. المتمتع من يأتي بعمرة في أشهر حج ثم يتحلل ثم يحج، يعني يصل ميقات فينوي عمرة كاملة طواف وسعي ويحلق أو يقصر ويتحلل تحلل كاملا عمرة كاملة، ثم إذا حضر وقت الحج لبس إحرامه ولبى بالحج وفعل فعل المفردين، فيسمى يسمى متمتع لأنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. القارن نيته نية متمتع وفعله فعل من؟ المفرد. القارن النية تمتع والفعل فعله. القارن نوى حج وعمرة لكن لم ينوي عمرة مفردة منفصلة عن الحج، بل نوى عمرة داخلة في حجته، فيكون طوافه يوم العيد وسعيه يوم العيد اللي هو سعي الحج طواف الحج يكون قد نواه لحجته ولعمرته، فيكون العمرة دخلت في الحج، فيكون الطواف للنسكين، ففعله في الحقيقة هو فعل القارن، يحرم الميقات ويطوف طواف القدوم ويفعل أفعال الحج ويسعى ويطوف ويتحلل، ويكون سعيه للحج وسعيه وطواف الحج للحج والعمرة. فالفعل في الظاهر ماذا؟ كالمفرد سواء، وفي النية كالمتمتع، فيلزمه هدي، للمتمتع يلزمه ايش؟ هدي. فالفعل الظاهر القارن كالمفرد، وفي النية القارن كالمتمتع. يقول الشيخ هو مخير، انسان مخير، فان الصحابة رضي الله عنهم منهم من اهل بحج ومنهم من اهل بعمرة ومنهم من اهل بحج وعمرة، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة المتمتع به الحج، ومنا من أهل بحج وعمرة وهو القران، ومنا من أهل بحج، متفق عليه، فدل على جواز ذلك. قال شيخ أفضلها التمتع. قال أفضل إنساك التمتع، لماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال أفضل التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الصحابة أن يتحللوا وألزمهم إلزام، وأمر أن يتحلل كل من لم يسق الهدي، رغبهم في التمتع عند الإحرام، ثم رغبهم وهم في مسيره، ثم لما وصلوا مكة رغبهم في التمتع، ثم لما طافوا وسعوا ألزمهم كلهم في التمتع إلا من ساق الهدي إلزام. وقال صلى الله عليه وسلم نتحلل وأنت لم تتحلل، لأنه قارن معه الهدي، قال لولا أني سقت الهدي لتحللت معكم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتحللت معكم، أي الذي منع من التحلل ما هو سوق الهدي، وتمنى أن لو كان إيش لم يسوق الهدي حتى يتحلل. قال فهذا يدل على أن التمتع أفضل، وما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يلزم الصحابة بالتمتع إلا وهو أفضل. قال ولأن التمتع هو النسك المذكور في كتاب الله، الله عز وجل ما ذكر من الأنساك إلا إيش؟ قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إذن التمتع مأمور به في السنة، مذكور في كتاب الله، تأسف النبي صلى الله عليه وسلم على فوتها، الأمر ثقل أنه إيش أكثر عملا، لأن فيه إيش عمرة كاملة وحج إيش كامل، فعمل المتمتع أكثر إيش الأعمال. وهذا هو الراجح الصحيح أن التمتع هي أفضل وأكمل الأنساك. قال الشيخ ثم الإفراد ثم القران، أي بعد التمتع الإفراد، بعد التمتع إيش الإفراد، وهذا الذي كان يأمر به أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فكانوا يحجون المفردين ويأمرون الناس بالإفراد ألا يهجر البيت. قال ثم القران، وغلب العلماء بل أفضل بل التمتع القران، لأنه نسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ والتمتع الآن يشرح الشيخ ما هو التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. التمتع أن يحرم بالعمرة، خرج بذلك يحرم بالعمرة، في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة في رمضان وفرغ منها ثم حج من عامه هل يسمى متمتعا؟ لا. لماذا؟ إن عمرته هل تهالت في أشهر الحج؟ لا، قبلها. إذا لابد أن يحرم العمرة في أشهر الحج، أي في شوال أو ذو القعدة أو أول الحجة، ولابد أن يفرغ منها. أما لو أحرم بالعمرة ثم لم يتمها حتى أدخل عليه الحج فهل يسمى متمتعا؟ مثل عائشة، أحرمت بالعمرة ثم طر عليه الحيض فما استطاعت أن تتحلل بالعمرة حتى أتى الحج، فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. فالمتمتع من يأتي بعمرة كاملة في أشهر الحج ويفرغ منها. قال ثم يحرم بالحج من عامه، فلو أحرم بالحج من العام الذي يليه هل يسمى متمتعا؟ لا. ولا بد أن لا يفصل بينهما بسفر، لا بد أن لا يفصل، بمعنى أنه لا بد أن يجمع منه سكين في عام في سفرة واحدة. فلو سافر في شوال واعتمر ثم رجع إلى بلده ثم سافر بعد ذلك وحج مفردا لا يسمى متمتعا. لماذا؟ لأنه فصل بين السفرتين بالرجوع إلى بلده. والتمتع إنما سمي تمتعا لأنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، في سفرة واحدة، ولذلك سمي تمتع، جمع بين الحج والعمرة في سفرة. وقال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فدل عنه فعل عمرة ثم تحلل ثم حج من عامه. قال الشيخ رحمه الله والإفراد أن يحرم بالحج وحده فقط، لبيك حجا ويفعل أفعال الحج فقط، والسعي الأول يكون سعي قدوم فقط تحية. قال والقران أن يحرم بهما، أي ينوي النسكين لبيك حجا وعمرة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، ثم يدخل عليه الحج، يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، كحال عائشة أحرم، يعني لو إنسان أحرم بالعمرة متمتع به الحج قال لبيك عمرة ثم طاف، وقبل بعد طاف قبل أن يسعى مرض وأخذ به المستشفى ومكث يمرض وهو ما زال محرم حتى أتى يوم التروية أو يوم عرفة. الآن هل يمكنه أن يتحلل؟ ما يمكن، الناس خلاص داخل العرفة الآن، هل مع أنه نوى العمرة لكن ما استطاع، ألا ماذا يفعل؟ لو خلاص اترك التمتع واجعل وادخل العمرة في الحج واجعل نفسك قارنة كفعل عائشة. يقول شيخ القران أن يحرم بهما، من أول شيء يقول لبيك حجا وعمرة قارن، أو أن يحرم بالعمرة ثم لا يتمكن من إتمامها فيأتي الحج فيدخل عليها. قال ثم يدخل عليها الحج كما فعل عائشة رضي الله عنها. قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. يقول له ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد. الإنسان أحرم بالحج فقط، أي أحرم إيش؟ مفردا، قال لبيك حج، بعدين قال يا أخي حج فقط، لماذا لا أجعله قران؟ لماذا لا أجعله إيش؟ قران. الذي يحرم بالعمرة الآن هناك صورتان، إما أنه يقلب الحج المفرد إلى إلى التمتع، فهذا على الصحيح أنه إيش؟ جائز، لأن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر جميع المفردين والقارنين أن يجعلوها إيش؟ تمتع. قال ارفضوا إيش حجكم واجعلوها إيش؟ عمرة، طوفوا البيت واسعوا واحلقوا، فهذا على الصحيح أنه إيش؟ جائز لنص النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر السنة. الصورة اللي يذكرها الشيخ أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليها يكون قارنا، يريد أن يقلب حجه الإفراد إلى قران وليس إلى تمتع، فقال بدل أن إيش أحرم بنسك واحد أدخل عليها العمرة فأكون قارنا. يقول الشيخ لم يصح، لم ينعقد إحرام بالعمرة، ما يصح. يمكنك أن تدخل الحج على العمرة، يعني مثال ذلك رجل أحرم بعمرة فقط في وقت الحج قال لماذا لا أحج، فنوى القران جاز. الآن عكس، أحرم بحج يريد أن يدخل عليه العمرة، قال لا يصح. لماذا؟ قال لما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا أهل بالحج ثم لقي علي، أهل بالحج مفرد ثم لقي عليا وقد أهل علي بالقران، فقال هذا الرجل إنما خرجت لأقتدي بك، أنا خرجت لأقتدي، فهل أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه؟ يعني أنا أفردت وأنت قرنت، أنا خرجت لأقتدي، هل أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه أن يكون قارن؟ فقال علي رضي الله عنه لا، إنما ذلك إذا كنت أهللت بعمرة. فمنعه علي قال لا يمكنك أن تدخل إيش العمرة على الحج، إنما يجزئ ذاك إذا خلاش بعمرة تدخل الحج. قالوا لأن هذا إدخال الأدنى على الأعلى ولا يصح. أيهما على الحج والعمرة؟ حج. فإدخال الأدنى على الأعلى ما يصح. قال لكن إدخال الأعلى على الأدنى يصح، لو أحرم إنسان بعمرة فقط ثم أراد أن يحج وأدخل عليه الحج جاز. واضح؟ قالوا لأنه لا يستفيد شيئا، لأن عمل المفرد والقارن إيش؟ سواء. طيب، قال فإن استوى على راحلته لبى، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأصل التلبية لبيك، طبعا لبيك مثنى معنى مرة بعد مرة، يعني لبيك مرة بعد مرة. ويقول الشيخ الإسلام تيمي والأجود اشتقاق، وفي اشتقاقها أن جماع هذه المادة العطف على الشيء والإقبال عليه، لبت الناقة على أي عطفت عليها. قال كأن الإنسان عطف على الله عز وجل وتوجه الله وأقبل على الله تبارك وتعالى، صح أو حسن أن يكون هذا الشعار لبيك. قال إذا استوى على راحلته لبى، لحديث أنس رضي الله عنه قال لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم واستوت به ناقته قائمة لبى. والصحيح قلنا أنه يحرم متى؟ عقيب الإحرام. فأدرنا عن صعب أنه أحرم عقيب الإحرام ولبى، ومنهم من قال لما ركب الراحل لبى، ومنهم من قال لما استوت به على البيداء كحديث جابر لبى. وقال ابن عباس أنا أخبركم أعلم الناس بهذه، قال سمع أناس تلبيته عند عقيب الإحرام فبلغوه، وسمع ملك تلبيته بعدما استوت به راحلته فذكروه، وسمع ناس تلبيته بعدما استوت به على البيداء. فكل نقل إيش ما سمع، وقد ذكرنا بينه قد ثبت أنه لبى عقب الإحرام، فالصحيح أنه يلبي عقب الإحرام ثم يكرر التلبية بعدما يركب الناقة، ومثل السيارة والطائرة، أو الطائرة طبعا يلبي لما يدخل الميقات. فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا يستحب الإكثار منها، يستحب الإكثار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، أي كل ما يسمع صوته من هذه الأشياء يلبي معه. قال الشيخ ورفع الصوت بها لغير النساء يستحب إذا رفع الصوت بها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال بالتلبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، الثج إراقة الدماء، والعج رفع الصوت بالتلبية. وقال جابر كنا نلبي، قال فما نصل إلى الروحاء حتى تبح أصواتنا. يقول هذا لغير النساء، إن النساء لا تلبي بصوت مرتفع عند الرجال لأنه سبب الفتنة. قال وهي أي التلبية آكدوا فيما إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا أو لقي راكبا في أدوار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار، أي يتأكد هذه في مسير الإنسان إذا على نشزا ارتفع صعد مكان أو هبط واديا أو سمع ملبيا فذكر أو فعل محظورا ناسيا غطى رأس ناسيا ثم تذكر أو لقي راكبا أو في أدبار الصلوات إذا صلى في الطريق وبالأسحار قبل الليل النهار. وهذا لقول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا أي الصحابة يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا وإذا على نشزا وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته في هذه الأوقات ويلبي ما دام في مسيره. ثم قال الشيخ رحمه الله باب محظورات الإحرام. قال وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاثة منها دم وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع صاع. يقول تسعة: أولها حلق الشعر لقوله جل وعلا ألا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهى عن حلق الرأس، وهذا بإجماع العلماء لأن حلق الشعر من المحظورات. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم، أي بعد تمام النسك، قال التفث الدماء والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. إذن حلق الشعر ممنوع منه محرم بإجماع العلماء. قال الشيخ طبعا ورد الحديث أيضا في كعب بن عجرة لما آذته هوام رأسي أمر أن يحلق رأسه وأن يفدي، فدل على أن الحلق من المحظورات وأن من فعله فعليه فدية. طيب الحديث والآية ورد في حلق الرأس، والكلام هنا عام، قالوا قياس عليه باقي شعر البدن قياس على شعر الرأس، وهذا بإجماع العلماء. قال الشيخ: وقلم الظفر وهو الثاني، وهذا أيضا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن قلم الأظفار ممنوع منه محرم، مع أنه ليس هناك دليل ظاهر، لكن هناك دلالة إشارة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هل هلال ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي أو أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره شيئا. قال: إنما منع من أراد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره تشبها بالمحرم. قالوا: فدل ذلك وأشار ذلك إلى أن المحرم ممنوع من هذه الأشياء، فاستحب لمن أراد أن يضحي من غير حجاج أن يفعل إيش؟ فعلا يشابه المحرم، فدل على أن المحرم ممنوع من هذا. فهذان مجمع عليهما. قال الشيخ: ففي ثلاثة منها دم، أي إذا حلق ثلاث شعرات أو قصها ففيه دم، حلق ثلاث أظفار فيها دم. وطبعا المراد بالدم هنا ليس الشاة، المراد بذلك إيش؟ الفدية عموما، وهي مخيرة كما سيأتي بين ذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم عن كل أو أن يصوم 3 أيام، لقول جل وعلا: قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي في الحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن يعبر عنها بالدم، مراد بذلك إيش؟ الفدية. قال: ففي ثلاث منها دم، أي الفدية هذه تلزم إذا حلق 3 فأكثر. لماذا 3 فأكثر؟ قال: إن أقل الجمع إيش؟ 3، والشعر لفظ إيش؟ جمع، وأقله 3. فمن حلق 3 شعرات أظفار صح لغة يقال حلق شعره وحلق إيش؟ أظفاره. قال: وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. أما لو حلق شعره وشعرتين ليس فيها فدية، أو حلق ظفر أو ظفرين، لأنه لا يطلع عليه إيش؟ الجمع. طيب الشيخ يقول: ففيها مد طعام، حلق شعره فيها مد، والمد ملء الكف، وهو ما 750 و800 ملي لتر تقريبا من الحجم، فيه إيش؟ مد. لماذا؟ ما الدليل؟ قال: لأنه ما ضمن كله ضمن إيش؟ بعضه. الآن الشعر كله مضمون ولا غير مضمون؟ ها؟ مضمون الفدية ولا غير مضمون؟ الشعر مضمون. قال: كذلك بعضه لو شعر مضمون. طيب يقول الشيخ: إذن الشيخ رحمه الله يجعل أن الثلاثة فما فوق فيها فدية، والقول الثاني أنه إذا حلق ربع الرأس فصاعدا ففيه الفدية، وقال بعضهم الثلث فصاعدا، وقال بعضهم بل إذا حلق ما يحصل به إماطه الأذى فهو فدية، فإن كان الأذى القمل فاحتاج أن يحلق الرأس كله فدى، إن كان الأذى حجامة مثلا أو ما شابه ذلك فاحتاج أن يحلق بعض الرأس فدى. الشاهد قال يدل عليه أن الله عز وجل سماه إيش؟ أذى. قال: فمن كان مريضا أو به من كان إيش؟ مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فسماه أذى. قال: فدل على أن حلق ما يماط به الأذى ففيه الفدية، فقد يقال ربع الرأس، وقد يقال أقل من ذلك، وقد يقال أكثر من ذلك. أما ثلاث فهذا في الحقيقة فيه نظر، وهذا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو إيش؟ محرم. قال: معلوم أن الحجامة لا بد أن يؤخذ منها شيء من الشعر، ومع ذلك ما ورد أنه فدى. فالشاهد أنه إذا كان به أذى برأسه، قروح أو ما شابه ذلك، يحتاج إلى حلق بعض الرأس إن كان قروح في جانب، فإذا حلق وزال بذلك الأذى استحق إيش؟ الفدية، وما دون ذلك فيتصدق بأقل ما يتصدق به. قال الشيخ: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه فيه. يقول: إن خرج في عينه شعر فقلعه، يعني أتى نبت شعر داخل العين في الجفن فآذاه فقلعه، يقول ايش عليه فيه؟ لماذا؟ قال: إن الشعر في هنا يعتبر صائلا معتديا، وكل من تعدى عليك فليس في ضمان. إن أتى إنسان وأراد أن يقتلك فقتلته، هل تضمنه بالدية؟ ما تضمن. أتى بعير لمملوك شخص فأراد أن يعتدي عليك فأنت إيش؟ تدفع نفسك فصال عليك فقتلته، هل تضمن هذه الناقة؟ ما تضمنه. فالأصل فكل من دفع الصائل فلا فدية عليه، إحنا صائل معتدي. قال: فالشعر الذي نبت وآذى العين قالوا كالصائل، فقلعه ليس فيه إيش؟ شيء، لأنه كالصائل. قال: أو نزل شعره فغطى عينيه، كان شعر طويل فينزل يغطي عينيه وآذاه، قالوا كذلك إيش؟ يعتبر إيش؟ كالصائل وكالمؤذي. والعلة هنا في هذا الشعر، طيب لو قال قائل شلون تقولون انت لو غطى شعر عينيه ونبت ما يحلقه وليس فيه فدية يحلق هذا الشعر، وذاك الصحابي القمل برأسه كعب بن عجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى أوامك قد أذوق، قال نعم، قال فأمر بحلق رأسه وأمر بالفدية. قلنا الآن الصائل والمعتدي الشعر لما نبت في العين هو اللي إيش اللي صار عليك ها؟ الإذاء ممن؟ من الشعر، والشعر الذي نزل على عينيك الإذاء ممن؟ الشعر. أما الذي فيه القمل هل الإذاء من الشعر ولا من القمل؟ من القمل، وإنما أزال الشعر حتى يزيل إيش السم الذي نبت. فالإذاء في كعب بن عجرة كان من القمل لا من الشعر، حلق الشعر حتى يتوصل لدفع إيذاء القمل. قال ففرق أن يكون الشعر هو المؤذي وأن يكون الشعر سببا إيش في الإيذاء أو محلا له، فذاك فيه فدية وهذا ليس فيه فدية. قال الشيخ أو انكسر ظفره فقص فلا شيء، انكسر ظفر وتعلق لا شيء لأنه إيش لا يعتبر أنه قد قص أظفاره، أو نبت أو انكسر ظفره فأذاه وأصبح إيش يؤذي بدنه وجسمه فيكون كالصائل فيقص ولا شيء عليه. قال الشيخ رحمه الله الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارة فليبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. لبس المخيط، المراد بالمخيط هنا كل ما خيط على قدر عضو من أعضاء البدن، كل ما خيط وفصل على قدر عضو، مثال الرأس مخيط على الرأس طاقية العمامة. طيب مثال ما خيط على قدر القدمين الجورب الخف، ما خيط على قدر الساقين السروال، ما خيط على أصغر من ذلك التبان أو السروال الصغيرة، ما خيط على أعلى البدن إيش الفانيلة وما شابه ذلك أو القميص قميص اللي عرف اليوم، ما خيط على اليد القفازان، ما خيط على كل البدن الثوب أو يسمى في ذات وقت القميص مثلا أو ما شابه ذلك، هذه كلها إيش مفصلة على قدر عضو أو على قدر البدن، فهذه ممنوعة. ودليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص جمع قميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، البرانس هو الثوب اللي فيه طاقية منه فيه كلبس المغاربة، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم إيش من لبس القمص ونحو ذلك، وهذا من جوامع كلمه، لأن الممنوع من لباسه محدود، فذكره ودل على ما سواه جاهز، وهذا بإجماع أهل العلم أن المحرم ممنوع من لبس هذه المخيطات سواء على الرأس أو على اليدين أو على قدمين أو على البدن بأسره. قال الشيخ إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل. يستثنى من لبس المخيط نوعان السراويل والخفاف، ومتى تباح السراويل من غير فدية لمن لم يجد إزار، وتباح الخفاف ومثله الجورب من غير فدية متى إذا فقد النعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فدل على أن السراويل جائزة لمن لم يجد إزار. إذن ما عنده إزار هل يبقى مكشوف العورة؟ ها؟ لا. وكذلك من لم يجد نعلين هل يبقى حافيا؟ هذا في إذا فيلبس ولا فدية عليه. طيب لو الإنسان استبرد أصابه برد فاحتاج أن يلبس فنيلة والبشت يلبس فيه فدية؟ فيه فدية. لو أصاب برد شديد فاحتاج أن يغطي رأسه وغطاها بالعمامة يغطيها وفيه الفدية. لماذا قلنا لو أصاب برد فغطى رأسه أو غطى بدنه بقميص بزداشة أن فيه الفدية، ومن احتاج للسراويل يلبس ولا فدية عليه، ومن احتاج إيش الجوربين والمجنعين يلبس ولا فدية عليه. لماذا فرقنا؟ قلنا أول هذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة في ذلك أن الناس تعم حاجتهم في السراويل وفي الخفاف، لو بقي الناس بغير إيش السراويل لكشفت عوراتهم، هذه حاجة عامة للناس ولا خاصة؟ عامة، والبلوى فيها كبيرة. وكذلك الامتعال عدم الامتعال والاحتفاء هذه مشقة والحاجة فيه عامة، فلما كانت الحاجة عامة ومضرة يعني واضحة، الشرع ماذا أمر؟ أذن بذلك ولم يجعل فدية. أما تغطية الرأس والبرد هذه حاجة خاصة تعرض لبعض الناس فيفعلها ويفدي. طيب لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ليش إذا كانت الطائرة يعلنون؟ ما في سبيل اعتراض. خلاص الآن يقول حذين الميقات تلبي. أو بقي ثلاث دقائق الميقات، بعد ثلاث دقائق تلبي. أما أن تبحث فترة طويلة يعني قريب ما في بأس، إذا خشي إنسان ربما قاعد الطائرة ينسى وما شابه ذلك فقرب الوقت. لا هو طبعا ما راح يقول لك مر خلاص حذينا، يقول الآن وصلنا الميقات، قد وصلنا خلاص الآن قربنا، لبوا لبوا، هي كلها كلمة تقول لبيك. ها؟ لا أحيانا ما أحيانا يقول الميقات بعد خمس دقائق ثم لا يذكر لا يعلن، فأنت أنت له. ومن حاذى ولم يلبي نقول إيش الأول، أن ترجع الميقات، أو إذا كان يشق عليك ذلك كما كان معك نساء أو كذا فتلبي وعليك فدية. الصحيح عقيب الصلاة، يعني بعد ما يلبس المحرم الحرام خلاص ويصلي ركعتي فريضة أو مثلا أو سنة ما شابه ذلك يلبي. أي هذا يعني ليس هناك ما يدل عليه، لكن هم ذكروا هذا، يذكرون هذا في كثير من أنواع الفدية، ويجعون مد البر مقارن نصف الصاع. الأقرب الله أعلم، يعني إذا كانت فدية ست مساكين يكون يسكن نصف صاع، فلو إذا يقدر الشخص بنصف صاع، لكن يقول هذا إطعام يوم، يعني طبعا ليس فيه أثر، وإنما أثر عن بعض السلف والإمام أحمد وغيره، أن يقول المد هو ما يكفي الإنسان أن يأكل يوما، ففيه إطعام مسكين. يتصدق، صدق دينار ربع دينار نصف دينار، صدق بتمر، صدق، ها؟ ليس هناك، لكن يتصدق كما ورد عن بعض السلف صدقة. جماعي بصوت واحد لا، هذا بدعة، وإنما يلبي كل واحد على حدة، إن توافق من غير قصد، لكن ما يلبون قصدا في الجماعي لأن هذا لم يرد عن السلف رحمه الله. يقطع التلبية، سيأتي هذا الكلام، مستعجل أنت، يقطعها إذا بدأ الطواف، شرع في الطواف، وسيأتي الكلام عليه. إذا شرع في الطواف يقطع التلبية، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الإنسان كان يلبي حتى يسرع في الطواف، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وكلام على حديث ابن عمر في رواية بيوت مكة. نعم. إيه خال ما يشتغل. إيه قال لو قال لبيك لبيك اللهم لبيك وناوي الحج وناوي العمرة وناوي التمتع بنيته، إيه خلاص، إيه ما طالما أنه إذا فعل فعلا مقترنا مع نيته خلاص بنيته. إيه هذا نسخ منسوخ، لأن من يقطعه أسلم الكعبين قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة وسمعه المدينة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقاله بعرفات وهو يخطب بالناس، والذين حضروا بعرفات أكثرهم لم يسمعوا كلامه لأن بعضهم أتوه من إيش من غير المدينة، فقال فدل هذا على النسخ، لأنه لو كان لا يمكن أن يقول لهم هذا ويحيلهم على ما ذكره في المدينة مما لم والذي لم يسمعه إلا أهل المدينة. قالوا فكونه قاله في محضر عرفات وناس بهم حاجة لمثل هذا المعلومة، قال دل ذلك على أن ذاك نسخ وأصبح يلبسهما ولا يقطعهما، هذا هو الصحيح. نعم. إن ترك واجبا من غير عذر هو آثم بهذا، يأثم مع وجوب الدم. إيه طبعا من ترك واجب لا يبطل حجه ولا عمرته، ولكن عليه إثم وعليه الدم كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله. عليه دم، عليه دم. لا خلاص، لا أحرم لبى بعد ما تجاوز ميقات فلا ينفعه الرجوع، وإنما يلزمه دم شات. والله أعلم، وصلى الله وسلم.